ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أنا أعرف أنكم جالسون منذ العصر إلى الآن صابرون على طلب العلم، ولا يصبر على طلب العلم إلا الصابرون، فاصبروا واحتسبوا واعلموا أن الله عز وجل يكافئكم على صبركم هذا بلذة العلم وحلاوة الفهم وانشراح الصدر ورفعة الدرجات، فإن طلب العلم عبادة، والإنسان إذا جلس يطلب العلم فإنما هو في عبادة ما دام في مجلسه الذي يطلب فيه العلم، ورب مسألة ينجو بها مسلم كما قال العلماء. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في كتاب الجنايات، ونحن الآن قد وصلنا، كنا نتكلم عن اللهم صل على رسول الله، عن قتل الخطأ، والخطأ ضربان، ثم بعده فصل، وتقتل الجماعة بالواحد، ووقفنا عند قول المصنف في المتن: وإن بدأت جراحة أحدهم ومات المجروح رين فله، أي للولي، أن يقتص من الذي برئ جرحه بمثل جرحه. في طبعة العدل صفحة 229. أخي أكرم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن برئت جراحة أحدهم ومات المجروح من الجرحين الآخرين فله، أي الولي، أن يقتص من الذي برئ جرحه بمثل جرحه، كما لو لم يشركه أحد، ويقتل الآخرين لانفرادهما، ويقتل الآخرين لانفرادهما بالقتل، الآخرين لانفرادهما بالقتل، أو يأخذ منهما دية كاملة لما تقدم، أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية، وله أن يعفو عن الذي برئ جرحه ويأخذ منه دية جرحه، ثم يفعل مع الآخرين كما تقدم. كما ذكرنا لكم أن كتاب كشف القناع له مزية على كتب الفقه، وهي أن كتب الفقه تتكلم عن أصول المسائل، أما كتاب كشف القناع يربط الفقه بالواقع، فيتكلم عن تفصيلات المسائل التي تقع في الواقع، لكي يجد المفتي جوابا لكل مسألة تعرض عليه. فهذه كلها صور من صور القتل التي تحدث في الواقع. هذه الصورة أن ثلاثة جرحوا رجلا، جرحه كل منهم بجراحة، فبرئت جراحة الأول ومات من الجرحين الآخرين، فمن المتسبب في القتل؟ الثلاثة أم الاثنان؟ الاثنان الآخران هما المتسببان في القتل، أما الأول فعليه القصاص، عليه أن يقتص بمثل جراحته، لولي الدم أن يطالب من برئت جراحته، يعني واحد مثلا جرحه في رأسه، والثاني جرحه في ظهره، والثالث جرحه في بطنه، بعد أسبوع برئت. أنتم تعلمون أن المجروح جرحا خطير لا يقتص من الجارح حتى ينظر هل سيندم للجرح، أم سيكون سببا في الوفاة، أم ستسري الجناية إلى عضو آخر. هي الجرح الأول، بقي جرح الظهر والبطن، فمات منهما من الجرحين، فيكون المتسبب في القتل هما الآخران الذين جرحا في الظهر والبطن. فما هو موقف ولي الدم من الثلاثة؟ موقف من الأول ليس له أن يقتله ولا أن يطالب بالقصاص، بالقتل الكامل أو الدية الكاملة، وإنما له جراحة الرأس إذا كانت شجة مثلا، وكانت هذه الشجة مثلا موضحة، كانت موضحة ففيها خمسة من الإبل معروف، يأخذ الخمسة من الإبل أو أن يجرحه مثله، يعني يطلب القصاص جرح مثله أو الدية، دية الجراحة. أما الاثنان الآخران له أن يقتلهما معا لأنهما تسببا في القتل. أحسنت، حسبك. أو أو أن يعفو عنهما معا. جميل. أو ثالث أن يأخذ الدية منهما، دية راجل واحد منهما مشتركين فيها، أو أربعة يعفو عن واحد ويأخذ إيه نصف الدية من الآخر، يبقى له أربع حالات. هذه صورة من الصور التي ذكر المصنف رحمه الله. ننظر إلى الصورة الثانية. قال: وإن ادعى الموضح أن جرحه بدأ قبل موته وكذبه شريكاه. إن ادعى الموضح، يعني الموضح الذي جرحه في رأسه فاتضحت وظهرت العظم، أوضح العظم، سميت الجرح هنا موضحة، هذا الموضح الذي جرحه حتى ظهر عظمه، عظم رأسه. وادعى أنه برئ قبل أن يموت، قال: وكذبه شريكاه، فإن صدقه الولي لبس حكم البرء بالنسبة إليه، أي إلى الولي مؤاخذة له بإقراره، فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية. تفضلوا عصير الأول، ما ينفعش أن أشرب عصير وانت بعدين. أروح يا شيخ شوات فيها عصير، هات عصير للحضور، يلا 50 و100 واحد، هات لنا 100 عصير، قوم هات 100 عصير من ال نعم، لا النهارده بس، يلا، أو هات بيت تبقى أحسن بارد، ماشي عصير او بس كما تحب. ان الرجل استطاع ان هو قال عصاره يجيب كم واحد انتو، كم واحد تقريبا؟ 150 ها 200 كام؟ فيش كوبايات يجيب في كياس ومصطفات بس احسن، هات بس يكون بارد عشان يطر عليهم كده. طلبة العلم يستاهلوا اكثر من كده، ده يستاهلوا كباب، ماشي. صلح. قال: فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه، وله أي الولي أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرشها خمسا من الإبل. ولم يقبل قوله أي الموضح ولا الولي المصدق له في حق شريكيه لأنه إقرار غيره. فإن اختار الولي القصاص فله قتلهما كما لو لم يدعي ذلك. وإن اختار الولي الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها كما لو لم يدعي البرء. وإن كذبه الولي في دعواه أن جرحه برئ حلف الولي لأنه منكر، وله أي الولي الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية، ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها. أي وإن شهد له شريكاه. إذن المسألة الأولى التي معنا، وهي إن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته، أنا أقرأها وأنت هتشرح حالي، ركز معي. إن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته، قبل موت المجروح، وكذبه شريكاه يعني الاثنين اللي جرحوه من ظهره وبطنه، قالوا لا أنت شريك معنا لأنه مات وما زال مجروحا في رأسه. تمام، عرفت الدعوة؟ الدعوة ان اللي جرح في رأسه قال ده هو توفي بعد اسبوع، وفي خلال الاسبوع ده كان هذا الجرح الذي جرحته اياه انا بريء، اللي ضربوه في الظهر والبطن قالوا لا ظل مجروحا به حتى مات في دعوين. فإن صدقه الولي، الولي صدق من؟ صدق الموضح بأن جرحه قد برئ. فإن صدقه الولي ثبت حكم البرء بالنسبة إليه، أي إلى الولي، مؤاخذة له بإقراره. خلاص؟ طيب. فلا يملك قتله، قتله لأنه لم يكن سبب في موته، ولا مطالبته بثلث الدية، لأن لو كان الثلاثة قتلوه بكل واحد عليه ثلث الايه؟ الدية. ما هو يطالبه بإيه؟ يطالبه بإيه؟ يطالبه بأحد أمرين، دية الموضحة خمسة من الإبل، أو أن يقتص مثله. أحسنت. ولم يقبل قوله، أي الموضح الذي جرحه في رأسه، ولا الولي مصدق له في حق شريكيه، لأنه إقرار على غيره. يعني لو قال لا ده هو مات بسببهما لا يؤخذ بقول الموضح، إنما يؤخذ بإقرار الولي ذاته. قال وإن اختار الولي القصاص، قصاص هيقتص، اقتص من الثلاثة ولا من اثنين؟ من اثنين. فله أول حاجة قتلهما، يقتلوا من اثنين به، كما لو لم يدعي ذلك. وإن اختار الولي الدية كما لو لم يدع ذلك. كما لو لم يدعي ذلك، أو لو لم يدعي الموبح عليهما. جميل. وإن اختار الولي الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها، ثلثي الدية، كما لو لم يدعي البر. في الحالة دي إن الذي أوضحه في رأسه قال برئ، برئت قبل الموت، فالولي قال صح برئت قبل الموت، وشريكاه اللي ضربه في الظهر والبطن قالوا لا نحن لا نصدق بهذا، هو شريك معنا. فقول الولي صح يسقط ثلث الدين، ويبقى على الاثنين ثلثاء الدية، لأنهما غير مصدقين لمن ادعى أنه بريء. جميل. فهمتم المسألة؟ أيوة. تصديق الولي للموضح يسقط ثلثه في حق الولي، لأن الولي صاحب الدم، ولا يسقط حقه في حق الآخرين، الاثنين الآخرين. نعم، له حق القصاص منهما. أو الدية كاملة، وقد أسقط ثلث الدية بإقراره لمن قال برئة. جميل. وبقي ثلثاه في عنق هذين الرجلين. نعم. لو أقروا بذلك يتحمل كل منهما نصف الدية. نعم. قال وإن كذبه الولي في دعواه أن جرحه برئ حلف الولي، لأنه منكر وله، أي الولي، الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية، ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها، أي الدية. وإن شهد له شريكاه ببرئها لزمهما الدية كاملة، لأن ذلك موجب شهادتهما، فيؤاخذان به للولي أخذها، أي الدية، منهما إن صدقهما، وإن لم يصدقهما أو عفى إلى الدية لم يكن له، أي الولي، أكثر من ثلثيها، لاعترافه أنه لا يستحق عليهما سوى ذلك، أو بمعهاو، وتقبل شهادتهما لشريكهما في الجناية. يقول وإن كذبه الولي في دعواه أن جرحه برئ حلف الولي، لأنه منكر، بناء على قاعدة المنة على المدعى واليمين على من أنكر، بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيع المدعي واليمين على المدعى عليه، لأن كلمة واليمين على من أنكر هذه قاعدة لم تصح حديث. والصحيح والبينة على المدعى عليه، وله أي ولي الاقتصاص منه مطالبة بثلث الدية لأنه لم يقر على أنها برئت، فنعم على أساس أنه مات من الثلاث جراحات كل واحد منهم يتحمل ثلث الدية. وإن شهد له شريكاه ببرئها لزمهما الدية كاملة. لو الشريكان اللي قتلاه قال فعلا الجرح هذا الثالث برئ، إذن فهو مات من جرحين، فكل واحد منهما يتحمل إيه؟ نصف الدية. قال: وتقبل شهادتهما لشريكهما في الجناية لأنها لا تدفع عنهما ضررا ولا تجلب نفعا إن كانا قد تابا وعدلا، وإلا فشهادة غير مقبولة، فيسقط القصاص عن المشهود له في النفس لعدم سراية جرحه، ولا يلزمه أكثر من موضحة. قلت: أتعين أرشها دون القصاص مع تكذيب الولي لاعترافه بعدم استحقاقها؟ سنبدأ في مسألة أخرى مهمة، وهي صورة من صور الواقع ينزل المصنف رحمه الله الأحكام الفقهية على الواقع، ثم يوجه كل حكم شرعي. قصة بسيطة جدا: اثنان أحدهما قطع يده من الكوع، والآخر قطع يده من المرفق، عارفين المرفق جوار العضل، كيف يتم القصاص؟ فمات كيف يتم القصاص منهما؟ قال: وإن قطع واحد يديه من الكوع وقطع آخر من المرفق فمات، فهما قاتلان، أي فهما سواء في القصاص أو الدية، ما لم يبرأ الأول لأنهما قطعان، فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص. قطعان يعني جرحان تسببا في موته. يعني لا يقول أحدهما: لا ده أنا جرح صغير وده أنا جرح كبير، لا، كلاهما له نصف الدين. قال: لأنهما قطعان فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص كما لو كان في يدين، فإن برئ الأول قبل قطعه فالقاتل الثاني، لأن جناية الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال، فيخير الولي في الثاني بين القصاص والدية. فإن انزمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع كما قطع، والثاني إن كانت كفه مقطوعة أقيد أيضا فتقطع يده من المرفق كما فعل، وإن كان له أي الثاني كف فلا قصاص لتعذره، فتجب حكومة قدمه في المبدع وغيره. وقيل ثلث دية يد، ومن به في المنتهى في دية الأعضاء ومنافعها. هذه الصورة أرجو أن تتأملها جيدا، وتأمل مثل الصور إخواني وتخريج الأحكام الفقهية عليها يكسب الطالب ملكة فقهية في تخريج الفروع على الأصول والمسائل على الأدلة. الصورة التي معنا: اثنان أحدهما قطع كفه وقطع من المرفق فمات الرجل، إن مات فهما سواء في القصاص أو الدية، يعني ولي الدم مخير بين أربعة أمور، ما هي؟ القصاص منهما قتلهما جميعا، اثنين العفو عنهما جميعا، ثلاثة الدية منهما كل واحد نصفها، أحسنت، أربعة أن يعفو عن أحدهما ويقتل الآخر، الخامس أن يعفو عن أحدهما ويأخذ الدية من الآخر. جميل، دي الصورة الأولى أو الحالة الأولى لهذه الصورة، ده إذا مات فهما سواء في القصاص أو الدية ما لم يبرئ الأول. فإن برئ الأول قبل قطع الثاني، واحد قطع من الكوع قطع الكف فقط فبرئ، ثم قطع الآخر من المرفق فمات، فمن القاتل؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. في هذه الحالة خلاص الثاني هو القاتل. جميل. قال فالقاتل الثاني، لأن جناية الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال، يعني بالشفاء، اندمل الجرح يعني شفى وتم تم شفاؤه بالاندمال، فيخير الولي في الثاني بين القصاص والدية والعفو، يعني أقول القصاص والدية اكتب والعفو أيضا، فيخير الولي في الثاني بين القصاص والدية والعفو. فإن اندمع القطعان، واحد قطع من الكوع واحد قطع من المرفق، واندملا، يعني اندملا شفية شفية، أقيد الأول القود من الأول، الأول يقطع إيه؟ كفه، مثل ما قطع كف المقطوع كف، أقيد الأول، أقيد الأول بأن يقطع من الكوع كما قطع. طب والثاني؟ الثاني يقطع منين؟ من المرفق. خلي بالك، شوف خلي بالك ذكاء المصنف. ها احسنت، ان كان له كف فلا يقطع. ليه؟ ها، لتعذر ايه؟ القصاص، لان هو حينما قطع يا اخواني، حينما قطع ذراعا بكف ولا ذراعا بدون كف؟ ذراعا بدون كف. فاذا جينا نقتص منه سنجد له ذراعين بكفين، يبقى اذا قطعنا ذراعا بكف في مقابل ذراعا بدون كف، يبقى هذه زيادة على الجناية، زيادة على الجناية. في هذه الحالة اذا كان القاتل له ذراع بدون كف ايه؟ يقتص منه خلاص. اما اذا كان ذراعه بكف ففي هذه الحالة قال فلا قصاص لتعذره، تعذر القصاص. طبعا نلجأ لإيه؟ فتجب حكومة، تمام؟ في روايتين في المذهب أو في وجهان في المذهب، تجب حكومة، يعني نقدر، نقدر يقدر أهل الحل والعقد من الفقهاء والعلماء قيمة الذراع الذي لا كف فيه، قيمة الذراع الذي لا كف فيه كم يساوي؟ هيقسموا الذراع على الكف، الكف والذراع، وينظروا كم يساوي من الإبل ويقدروا، حكومة يحكم به ذو عدل منه. وقيل ثلث دية يد، قيل ثلث دية اليد، وجدنا به في المنتهى، منتهى الإرادات طبعا، في دية الأعضاء ومنافعها. والصحيح أنها حكومة، الصحيح أنها حكومة، اكتب الراجح أنها حكومة، لأنها ليست مقدرة، ليس هناك تقدير شرعي لذراع بدون كف، ليس هناك تقدير شرعي. لو ذراع بكف هنقول نصف الدية ونريح نفسنا. واضح الصورة دي؟ واضحة. طيب ناخذ الصورة الأخرى. نعم. لا، اليمين والشمال كل واحد، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. طب حتى لا نتوقف كثيرا، احنا خدنا نص صفحة، يعني مش عاوزين نقف عند كل مسألة، لان احنا المصنف بيفصل، ولو فصلنا التفصيل يبقى ان شاء الله مش واخدين حاجة. فأظن ان كده فاهمين صح؟ لو شرحنا صورة صورتين وانت تقيس عليها الصور الباقية بذكائك، وطبعا انا عارف ان انت واسع الافق وفقيه وتخرج الاصول على الفروع وتفهم بالاشارة. يعني هناخد المسألة الاولى، المسألة ان جماعة قتل واحد لكن فعل كل منهما لا يصلح للقتل، فعل كل منهما لا يصلح للقتل. اشرب العصير عادي، اشرب، قل بسم الله واشرب، ما فيش مشاكل، واحنا بنشرح، مأذون لك. فعل كل منهما لا يصلح للقتل، فما الذي حدث؟ ومات الرجل. قال وإن قتله جماعة اثنان فأكثر لأفعال لا يصلح واحد منها لقتله، نحو أن يضربه كل واحد صوتا في حالة أو متواليا فلا قود، وفيه عن تواطئ وجهان. قاله في الترغيب الصواب وجوب القود وتقدم معناه. الثلاث أسطر دول فيهم مسألتان، المسألة الأولى قتله جماعة حصل القتل، لكن كالآتي: الحالة الأولى بأفعال لا يصلح واحد منهما لقتله، نحو أن يضربه كل واحد منهما صوتا في حالة أو متواليا. ما هو الصوت يا جماعة؟ الكرباج، رفيعة من الأمام، أو عصا مربوط فيها قطعة جلد شعور ردات تسمى صفر. 20 واحد كان الرجل ده، كان لصا أو كان ظالما، فدخل بيتا والناس مغتاظون منه، فدخل عليه واحد فضربه صوتا لأنه ظلمه يوما ما وخرج، وعلم الآخر بأنه موجود ولم يتواطأ مع الأول، فدخل فضربه صوتا في نفس المكان خرج بسرعة، وهكذا توالى عليه العشرة بدون تواصل. فما صوت يقتل في العادة ولا لا يقتل؟ لا يقتل، صوت لا يقتل. لكن ما آخر صوت؟ ما لا نستطيع أن نقول الصوت الأخير قتله. كل صوت من هذه الأصوات له أثر في الإيه؟ في القتل. ولا نثبته قتل عمد ففيه القصاص، لا، لأن هذه أصوات والأصوات لا تقتل. إذن فنحسبه قتل خطأ. قال: فلا قود، لا قود يعني لا قصاص، يعني لا يعتبر قتل عمد، لأنه بما لا يقتل غالبا وهو العصب. فيعتبر الفقهاء هنا إيه؟ قتل خطأ، يتحمل إيه؟ ديته. يقول للمجموعة تقتسم ديته ويتحملونه. فلا قود، دي الصورة الأولى أو الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتفق العشرة، كل يضربه بصوت وفي مكان محدد، يعرفون مثلا أن الضرب على الكلى إذا تكرر قد يميت، فيدخل الأول يضربه على الكلى ويخرج، والثاني يضرب بصوت على الكلى ويخرج، كلهم تواطوا على مكان واحد واتفقوا على تواطوا، يعني اتفقوا على ذلك فمات. فهنا فيه الايه؟ القصاص، لأنهما اتفقا على قتله، ففيه القصاص، يقتل العشر. نعم. قال: ففيه وجهان قالوا في الترغيب، والصواب وجوب القود، اكتب وهو الراجح، راجح وجوب القود يعني وجوب القصاص، أما الوجه الآخر بأن فيه الدية فقط ليس كذلك. نعم. حتى لو تواطوا على مجرد الضرب واتفقوا جماعة فمات من ضربهم. شبه عمد أو خال، المهم ليس فيه قود، ليس فيه قصاص، فالحكومة هنا تحدد، يعني من يحكم يحدد هل هو شبه عمد ففيه دية القضاء أم هو خطأ ففيه دية المقصر. نعم. قال: وإن فعل واحد فعلا لا تبقى معه الحياة كقرح حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول، لأن الحياة لا تبقى مع جنايته، والحشوة بضم الحاء وكسرها الأمعاء، والمريء بالمد مجرى عام والشراب في الحلق. المريء إخواني بالتخفيف وليست كثير من الناس يقرأها بالتشديد، وهذا خطأ. المريء صواب، المريء بالتخفيف. معك. قال: والمريء بالمد مجرى الطعام والشراب في الحلق، والودجان بفتح الواو وكسرها عرقان في العنق، ويعذر الثاني كما يعذر جان على ميت، فلهذا لا يضمنه ولو كان عبدا، فالتصرف فيه كميت. وإن شق الأول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل. المسألة دي واضحة؟ هنوضح كل مسألة، مش احنا قلنا انتوا طبعا شنو بالإشارة. طيب، المسألة ديت مسألة بسيطة، وإن فعل واحد فعلا لا تبقى معه الحياة، قطع حشوته أو مريء. واحد قطع المريء اللي هو مجرى الطعام، لو ترك على هذه الحال لمدة ساعة ساعتين ثلاثة سيموت، أو مدة مثلا ست ساعات أو سبع ساعات سيموت مثلا. وضرب الآخر عنقه، فالقاتل هو الأول، قاتل هو الأول، لأن الحياة لا تبقى مع الجناية، لأن يعني الأول ضربه شيء يقتل. طيب وفعل الثاني اللي هو ضرب عنقه ده لا يقتل به، ليه؟ لأن جنايته وقعت على رجل مقتول أصلا، كمن جاء إلى ميت وقطع عنقه فهل يقتل به؟ لا يقتل به، وإنما يعذر. فكذلك هذا يعذر ولا يقتل به، لأن جناية الأول تسببت في موته أو كانت سببا في موته لا محالة. كذا قال، كذا قال. والصواب أو الراجح أو الذي تميل إليه النفس أنهما اشتركا في قتله، لأن جناية الأول عند قطع المريء في هذا الزمان، في زمان المصنف الكلام صحيح، في هذا الزمان قد يتدارك ويلحق ويخيط المريء ويعيش الرجل مع تقدم الطب. فلو ترك على حال الأول ستة أو سبعة ساعات ممكن يتدارك ويعيش، فالثاني قطع عنقه، فالقاتل الرجلان معا وهما شريكان في القتل. اكتب الذي تميل إليه النفس أنهما مشتركان في القتل، اتحملا الدية معا أو يقتلان به، أو يقتلان به. قال: وإن شق الأول بطنه أو قطعه ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل، لأنه المفوت للنفس جزما، فعليه القصاص في النفس أو الدية إن عفى عنه، لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة، وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية، ولو كان جرح الأول يفضي. هذه الصورة: واحد فتح بطنه جرح بطنه، والآخر ضرب عنقه، من القاتل؟ الثاني هو القاتل، لأن جرح البطن لا يقتل غالبا، الثاني هو القاتل. نعم. قال: ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة، إلا أنه لا يخرج به عن حكم الحياة، وتبقى معه الحياة المستقرة كخرق المعى أو خرق أم الدماغ، وضرب الثاني عنقه فالقاتل الثاني، لأن عمر لما جرح وسقي لبنا فخرج من جوفه علم أنه ميت، وعهد إلى الناس وجعل الخلافة في أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده وعملوا به. سبحان الله، سبحان الله. شوف كيف استنبط الحكم الشرعي، وهذا فعلا يدل على فقه المصنف رحمه الله. تقول لنا كيف استنبط المصنف من قصة عمر؟ طبعا قصة عمر دي رواه الترمذي وحسنها، تمام؟ رواه الترمذي وحسنها، أخرجه البخاري، أخرجه البخاري، فقبل الصحابة عادوا عملوا بقى، أخرجه البخاري في المناقب، نعم أخرجه البخاري. من يقول لنا كيف استنبط المصنف من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الثاني هو القاتل وليس الأول؟ نعم. كان حيا وعلم أنه سوف يموت من هذا الجرح. أيوه. يعني ممكن جربت. نعم. أحسنت بارك الله فيك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مرض وأرادوا أن يتأكدوا، كان زمان يريد أن يتأكدوا هو الجرح ده مميت ولا لا، إن شرب شيئا والشيء دي مشى في الأمعاء ولم يخرج الخارج يبقى إن شاء الله الحياة ستستقر ولو الجروح عميقة مش مشكلة، ولو شرب شيئا فخرج من بطنه دل على أن الأمعاء داخل مخرقة يبقى سيموت ولا بد اليوم أو بكرة أو بعده. لا يعيش إنسان بدون أمعاء قديما، دلوقتي بيخيطوا الأمعاء ويحطوا أمعاء ويعملوا، لكن قديما من خرقت أمعاء لا بد أن يموت. فسقوا عمر رضي الله عنه لبنا، سقوا لبنا فنظروا فوجدوا اللبن خرج من بطنه من الجرح خرج برد، إذن الأمعاء داخل الأمعاء إيه؟ مخرق سيموت. فلما أيقن أنه سيموت بدأ يوصي، وعمل الصحابة بوصيته، هذا هو محل الشاهد، علم أنه سيموت حتما من هذا، ورغم ذلك أوصى كالحي وقبل الصحابة وصيته كالأحياء وعمل بكلامه كالأحياء، فهو في حكم الحي. فلو جاء إنسان وضرب عنق هذا الإنسان الذي به جراحة تموت سيكون القاتل هو من؟ هو السد، قاتل هو السد. نعم. قال وإن رماه الأول من شاهق يجوز أن يسلم منه لقربه أو لا يجوز أن يسلم منه لعلوه، وتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته، أو رماه بسهم قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به، أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه فالقصاص على الثاني لأنه القاتل لما تقدم. كل هذه الصور مثل الصور الأولى، يعني المتسبب في القتل المباشر هو السبب. نعم. قال وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت فالقود على الرمي لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة الحكم عليها، أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها. ألقاه في لجة يعني في ماء، لكن الماء لا يغرق، لو ألقاه في الماء فغرق هو الذي يتحمل، لكن ألقاه في لجة ماء مثلا إلى حقويه لكن لا يستطيع أن يتخلص منه، فجاء حوت فالتقنا، فيقول الذي ألقاه أنا ألقيته في ماء لا يغرق، ويقول أنا لم أعطه للحوت في فمه. في هذه الحالة يقال له إنك أنت تسببت في إلقائه في هذه اللجة التي لم يتخلص منها ثم جاء الحوت فالتقم فكنت أنت السبب في موته، فحينئذ عليك القصص. قال وإلقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح، فإن علم الرامي بالحوت ونحوه كالتمساح فالقول لأنه فعل يقتل غالبا، ولا فرق فيما تقدم بين أن يلتقمه قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق أو بعده بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه، وإن لم يعلم بالفدية لأنه هلك بفعله ولا قود لأن الذي فعله لا يقتل غالبا. إذن هذه مسألة واضحة ولا لا؟ يعني لو ألقى في مكان يعلم أن الحوت سيلتقم أو التمساح سيأكله فهو القاتل عليه القود، لكن لو ألقاه ولا يعلم ثم جاء حوت ونحو ذلك فحينئذ ليس عليه القود، ليس عليه القصاص، وإنما عليه الدية كقتل الخطأ فقط. نعم. قال وإن أكره مكلف مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما لأن المكره تسبب إلى قتله. لاحظ أنه سيذكر عدة مسائل في الإكراه، اكتب كده فصل في الإكراه، هي مسائل سهلة جدا ولذلك سأتركه يقرأها ونجعل سؤال الواجب اذكر صور الإكراه التي ذكرها المصنف. صور جميلة بديعة تفتق الذهن، وفعلا تغرس في ذهنك الملكة الفقهية. أنا أريد ألا أشرح لك كل شيء وأترك تجتهد في بعض الصور لتفهمها، وهي سهلة ظاهرة. نعم. قال: وإن أكره مكلف مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما. فالقصاص عليهما لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا أشبه ما لو أنهشه حية. أنهشه حية يعني مسكه للحية تنهشه، وهو أو ألقاه مع حية وأغلق عليه الباب حتى نهشته الحية، فكان تسبب في قتله فعليه القصاص. والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه، كان لو قتله في المجاعة لمأكله. فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية فهي عليهما كالشريكين. إذن لأن مسائل الإكراه كلها تنبني على الأرض سأذكره. واحد أمسك مسدسا لآخر قال: إما أن تقتل هذا الرجل وإلا قتلتك، اقتل وإلا قتلتك الآن. فخاف على نفسه إن لم يقتله قتل، وأنه فعلا لو لم يقتله سيقتله فقتله. هذا قتل خطأ ولا قتل عمد؟ عمد. من القاتل؟ كلاهما. واحد يقول: طب أنا إن لم أقتله يقتلني. نقول: نفسك ليس بعز من نفس الذي قتلت. إذا الاثنين القواد منهما، الاثنين يقتص منهما. يقتص منهما إيه؟ نعم. قال: لا يقال المكره ملجأ لأنه غير صحيح، لأنه يتمكن من الامتناع ولهذا يأثم بالقتل. وقوله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي عما استكرهوا عليه، محمول على غير القاتل. وإن كان الذي أكره محمول على غير القتل. قال: وإن كان الذي أكره على قتله غير معين فقوله اقتل زيدا أو عمرا أو اقتل أحد هذين فليس أهن، فإن قتل أحدهما قتل القاتل به وحده. وإن أكره هذه الصورة الثانية. عشان تعرف تجيب السؤال خدنا الصورة الأولى، هذه الصورة الثانية. نعم. قال: وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة، جزم به في الرعاية الكبرى. ومعناه في المنتهى: المباشر لمباشرته القتل ظلما، والآخران لتسببهما إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. هذه الصورة الثالثة. واحد أكره واحد أن يكره آخر على قتل واحد. ماشي. الصورة الرابعة. قال: وإن دفع لغير مكلف آلة قتل كسيف ونحوه كنت وتكين ولم يأمره بقتل فقتل لم يلز. قضية اللت دي ما عرفش يعني اللت. ربما يكون اللت هذا آلة عندهم زي المرزبة كده عندنا، أو شيء أو قدوم كبير يقتل، لكن لعله ذكرها بلهجة بهود بقى. تروحوا كده الشرقية عند بهود تبع الدقهلية وتشوفوا اللت عندهم إيه، لأن الإمام البهوتي من بهود. نعم. قال: وإن دفع لغير مكلف آلة قتل كسيف ونحوه كلت وسكين ولم يأمره بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء، لأنه ليس بآمر ولا مباشر. هذه الصورة الرابعة. هات الصورة الخامسة. وإن أمر غير مكلف وإن أمر غير مكلف بالقتل فقتل، أو أمر عبده بالقتل فقتل، أو أمر كبيرا عاقلا يجهلان، أي العبد والكبير العاقل تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل، القصاص على الآمر، لأن القاتل هنا كالآلة أشبه ما لو أنهشه حية، ويؤدب المأمور بما يراه الإمام من حبس أو ضرب. هذه الصورة لنا غامضة شوية. أقول لو أكره إنسان غير مكلف على القتل، معروف ان الولد اقل من سن التكليف، اقل من 15 عاما، اقل من البلوغ، اذا قتل فقتله ايه؟ خطأ. حتى لو تعمد، لو الولد مسك سكينا كده كما قلنا في الدرس الماضي وقتل فلا يقتل به لانه غير مكلف، وانما يعذر ويؤخذ منه الدية ونحو ذلك. لو ان انسانا اكره او امر انسان بالغ عاقل امر الطفل ان يذهب فيدع السم لفلان او ان يقتله وهو نائم، فحينئذ من القاتل؟ الامر، لانه مكلف فاهم عاقل. اما الولد لا يعرف شيء، قد لا يعرف مسألة القتل او كذا، فالولد لا يقام عليه الحد ولا يقتل. من الذي يقتل؟ الامر. لكن الولد لا يعفى، يعذر بتعزير يراه الحاكم يؤدي. يجب مثله عن هذا الشيء. عن فعل هذا الشيء. نعم. أهله وادعى الجهل عبد ونحوه لمباشرته القتل بلا عذر، ويؤدب السيد الآمر له به. وإن أمره أي العبد سيده بزنا أو سرقة ففعل لم يجب الحد على الآمر بل على المباشر. جهل المأمور التحريم أو لا، لكن إذا جهل تحريم الزنا فلا حد عليه كما يأتي في بابه. قاعدة الحدود تضرب بالشبهات، كان عنده شبهة فلا يقام عليه الحد ولكن يعذر بما يؤدب مثله. قال وإن أمر بالقتل مكلفا عالما بالتحريم فالقصاص على القاتل كما تقدم، سواء كان عبده أو أجنبيا، ويؤدب الآمر لأمره بالمعصية. ولو قال مكلف غير قن لغيره اقتلني او اجرحني ففعل فهدر. من هو القن؟ العبد الخالص. اما عكسه الحر او العبد المبعض، بعضه حر وبعضه عبد. نعم. يعني لو واحد قال له اقتلني، قال له اقتلني فقتله، فهل يا ترى هذا القاتل عمد ومنه القصاص؟ ابوه يقول له طب ابني قال لك اقتلني بتقتله ليه؟ ابنك بالغ عاقل. يقول هنا فهدر، والصواب ان عليه الدية. صحيح تضرب حدود الشبهات لكن ليس هدرا، لان دم هذا المكلف معصوم. يقول اقتلني، أن يكون مثلا أسيرا عند الكفار فيقول الإنسان أن يقتلني لكي لأنني من التعذيب قد أقول على أسرار المسلمين فاقتلني، فحينئذ قتله. فهنا وجهان، قتله هنا بأمره فلا دية له ولا قصاص، أم يقال بأنه قتله وهو قتل مكلفا ولا يصح القتل فحينئذ عليه الدية، والثاني أولى أنه عليه الدية لكن ليس عليه القول. نعم. خلي السؤال بعد. نعم. أو قال مكلف لغيره اقتلني وإلا قتلتك ففعل فدمه هدر وجرحه هدر لأن الحق له فيه، وقد أذنه في إتلافه كما لو أذنه في إتلاف ماله. والصواب ما ذكرنا، الصواب خلاف هذا، الصواب أن عليه الدية والتعزير أيضا. وهنا استثنى فقال غير قن لغيره. لماذا؟ إن لو واحد عبد قال لواحد اقتلني، لو قتله يتحمل ثمنه للإيه؟ لسيده، لأن العبد هذا بمثابة المال، فأنت أتلفت مال السيد فتضمن هذا المال للسيد. نعم ماشي. الأربعاء يأتي الثلاث ويحضر الثلاثاء يحضر فجر، فأصبحت فجر الأربعاء والخميس، فجر الأربعاء وفجر الخميس، يعني يوم الأربعاء بعد صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة، ويوم الخميس من صلاة الفجر إلى الساعة الثامنة، الدورة الشاملة التي تدرس فيها 6 مواد مع مشايخنا الفضلاء بارك الله فيه. نعم الدورة الشاملة غير دورة الفقه، دورة الفقه هي دورة كتاب كشاف القناع فقط، أما الدورة الشاملة يدرس فيها وأصول وسيرة وحديث بلوغ المرام، وبلوغ المرام خلاصة البهية في السيرة، وبلوغ المرام شرح بلوغ المرام في الحديث، وتمام المنة في فقه الكتاب والسنة للشيخ عادل العزازي في الفقه، وكمان وأيسر التفاسير في التفسير، وفتح المجيد في التوحيد، 5 مواد. وفي الآداب والتربية كتاب حلية طالب العلم الدكتور بكر أبو زيد، هذه 6 مواد تدرس في هذه الدورة الشاملة، وهي بعد صلاة الفجر إلى الساعة 8 يومي الأربعاء والخميس، وهي تبث أيضا على الإنترنت، من لم يستطع أن يصل في هذا الموعد يمكن أن يتابع هذه الدورة، وفيها اختبارات وفيها إجازات في هذه الكتب إن شاء الله تعالى، وبعد الاختبار بإذن الله فاحرصوا عليها أكرمكم. نعم قال وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل لأنه غير معذور على القاتل لأنه غير معذور وأنا أشيله في جيبي وأطلعه بره. المصنف رحمه الله فرق بين الأمر بالقتل والإكراه. لو واحد قال لك إيه اقتل زيدا، هذا إكراه ولا ليس إكراها؟ ليس إكراها، فلو قتلته أنت القصاص عليك وحدك لأنه أمرك، مجرد أمر. لكن لو أكرهك بمسدس أو سكين إن لم تقتله قتلتك أو نحو ذلك، فإن هذا هو الإكراه الذي يتكلم عنه المصنف. ثم تكلم عن القصاص، عن مسألة السلطان. السلطان أمر ضابطا أن يقتل فلانا، أو أمر إنسانا أن يقتل إنسانا، أو المسألة بالنسبة للسلطان، لو السلطان أمرك أن تقتل إنسانا وأنت عند السلطان، أنت من جنود السلطان وأمرك أن تقتل الإنسان وأنت تعلم أن هذا القتل بغير حق، تقول لكن طاعة السلطان عليه واجبة، لابد أن أقتله فقتلته، فالجناية عليك والسلطان يؤدب، أو هما معا كما سيقول. ليه؟ لأنه لطاعة المخلوق في معصية الخالق، لو امتنعت السلطان ممكن يسجنك يعملك إلى غير ذلك أو يقطع راتبك، كل هذا لا قيمة له في إتلاف نفس المسلمة. قال فالقصاص على القاتل لأنه غير معذور. تمام؟ نعم. قال: ويعذر الآمر بالقتل ظلما لارتكابه معصية، وإن لم يعلم المأمور أن القتل بغير حق فالقصاص على الآمر، لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق. في حالتين، لو قال لك اقتل فلان، إذا كنت تعلم أنه قتل ظلم فالقصاص عليك، وإن كنت تعلم أن فلان يستحق القتل فعلا، فلان مهرب مخدرات، فلان قتل فاقتله، بعد ما قتلته تبين لك أن السلطان أمرك أن تقتله ظلما، فهذا بالنسبة لك خطأ، وبالنسبة للسلطان هو الآمر، فالقصاص على السلطان. نعم. قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. هذه قاعدة تبوح. الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. نعم. هذا خاص بالقتل. فصل في القتل. نعم. هذه القاعدة في الدماء. نعم. الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. نعم. قال: وإن كان الآمر بالقتل غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال، حيث علم تحريم القتل بخلاف من نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام كما سبق. وإن أكرهه السلطان على قتل أحد أو أكرهه على جلده بغير حق وفعل فمات المجلود فالقصاص أو الدية عليهما، أي على السلطان والمباشر كما تقدم. لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور، كمسلم قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله، فقال القاضي: الضمان عليه، أي المأمور، لأنه قتل من لا يحل له قتله دون الإمام. قال الموثق: إلا أن يكون القاتل عاميا فلا ضمان عليه. قال في المغني: ينبغي أن يفرق بين المجتهد والمقلد، فإن كان مجتهدا فهو قول القاضي، وإن كان مقلدا فلا ضمان عليه، لأن له تقليد الإمام في رآه. ضرب المصنف رحمه الله مثالين أو صورتين لما لا يحل فيه القتل. رجل ذمي يهودي أو نصراني قتل مسلم، عفوا، مسلم قتل نصرانيا في مشاجرة، هل يقتل المسلم بالنصراني؟ لا يقتل، وإنما تؤخذ منه الدية أو يعذر أو تؤخذ منه الدية كما يرى الإمام، الدية مضاعفة أو نحو ذلك، لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. تمام؟ أو قتل حر عبدا، فالحر يتحمل قيمة العبد ولا يقتل به ويعذر من قبل الإمام. لكن لو كان الإمام يرى جواز قتل المسلم بالذمي، قال له اقتله لأنه قتل ذمية، والقاتل هذا الضابط طبع السلطان يعلم أن هذا لا يجوز، فعليه الضمان، على القاتل الضمان لأنه يعلم أن هذا لا يجوز شرعا، وأطاعه، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، نأخذ أسئلة الواجب. اليوم كم؟ 20 10 1431 هجري. السؤال الأول ناخذناه، اذكر صور الإكراه التي ذكرها المصنف. السؤال الثاني، اذكر صور الإكراه التي ذكرها المصنف. السؤال الثاني، ثلاثة جرحوا رجلا فاندمل الجرح الأول، يعني برئ، فاندمل الجرح الأول ومات من الجرحين الآخرين، فلولي الدم خمس حالات نذكرها. السؤال الأخير، قطع واحد يده من الكوع وقطع الآخر من المرفق، من مرفق نفس اليد، ثم برئ، فكيف يكون القصاص؟ ثم برئ فكيف يكون القصاص؟ هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزدنا علما. وأعتذر عن الأسئلة، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.